الحمد لله ثم الحمد لله. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. لك الحمد ربنا كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. نحمدك ربنا لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. فهذه المحاضرة بعنوان سند الإمام أبي حنيفة في الفقه وطبيعة علمه. سند الإمام أبي حنيفة في الفقه وطبيعة علمه، وهي محاضرة ضمن برنامج دورة محمد بن الحسن الشيباني في الفقه والأصول على مذهب الإمام أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه. وهذه الدورة، دورة الإمام محمد بن الحسن، تمثل المستوى الأول من دورات الفقه والأصول إن شاء الله تعالى. إننا في زماننا نعيش حالة من الغربة، نعيش حالة من الغربة على كافة المستويات، سواء على مستوى مادة التغريب، أي على مستوى ما يريد أعداء الدعوة أن يغربون عنه، أو كان على مستوى من يقوم بعمليات التغريب. فليس الأعداء وحدهم هم الآن من يقومون بعمليات التغريب، وإنما كذلك هناك أناس من داخل الدعوة يقومون بها، إما جهلا منهم، وإما لهوى النفس، وإما موالاة لغير أمتهم. وفي الحقيقة فإن غربتنا الآن، إن أردنا التفصيل، فإن غربتنا الآن التي هي تشغل كل المستويات بلا استثناء تنشأ إما من عمليات تغريب متعمدة من قبل أعداء الدعوة، وتنشأ أحيانا من خلال من يجهلون داخل الأمة. ولا أقصد هنا بمن يجهلون فقط من يجهلون القضية العلمية أو المعلوماتية أو ما إلى ذلك، أي القضية العلمية البحتة، وإنما هناك جهالة هي أعم من ذلك. هناك جهالة للأدب، وهناك جهالة للعلم، وهناك جهالة للعلاقة التي ينبغي أن تكون بين أفراد الأمة وبين رؤوسها. فالجهالة أعم من أن أقصد بها المقام العلمي البحت أو المعلوماتي الصرف. من صور هذه الغربة التي نعيشها الآن الوقوع في الرؤوس أو إسقاط الرؤوس. رؤوس هذه الأمة صار الآن يتناولها أفراد آحاد من أمة الإسلام مهما بلغوا من العلم. فهؤلاء رؤوس، من نتكلم عنهم هؤلاء هم رؤوس. ولقد تعمدت أن أتكلم الآن عن قضية إسقاط الرؤوس أو تناول رؤوس الأمة أو أوتاد الأمة التي تشد عليهم خيمة الإسلام، لأبين قضية أريد أن أوضحها قبل أن أخوض في مادة هذه المحاضرة. هذه القضية هي أن الذين يقعون في الإمام أبي حنيفة مثلا، الحقيقة أنهم لا يقصدون أبا حنيفة بعينه، يعني القضية ليست قضية أبي حنيفة، القضية ليست قضية أبي حنيفة، إنما هو نمط الأشخاص، نمط الأشخاص. فأشخاص الواقعين عندهم استعداد كامل في أنفسهم لإسقاط الرؤوس لو رأوا أنهم يخالفونهم بحسب معيارهم. وهنا نعلم حقيقة لابد أن ندركها، وهي أن هؤلاء الذين طعنوا في هؤلاء الرؤوس فعلوا ذلك من خلال خطوتين. الخطوة الأولى هي أنهم ما طعنوا في الرؤوس إلا بعد أن قاموا بنزع أنفسهم عنهم، هم قاموا بطعن الرؤوس ولا بإسقاط الرؤوس إلا بعد أن نزعوا أنفسهم عنهم، فقد نشأوا هكذا نشأة منبتة، نشأة مبتورة عن جذورها، فهم إما نشأوا كذلك أو نزعوا أنفسهم، ولكن الأمر في حقيقته وفي صورته النهائية وفي محصلته هو أنهم مبتورون عن الأمة ومبتورون عن رؤوسهم. الخطوة الثانية التي قاموا بها هي أنهم وضعوا أنفسهم في موضع أو في درجة الندية مع هؤلاء الأئمة، أئمة من أمثال أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، هؤلاء لهم مكانة خاصة، هؤلاء هم السلف، هم السلف، هؤلاء لهم مكانة خاصة لا ينبغي أن نتناولهم حتى بالمعيار الذي نظن أنه يجدي مع بعض الأفراد من آحاد الأمة أو من الرؤوس الذين لم يبلغوا مستوى هؤلاء الأئمة. هؤلاء حصل في حقهم ما هو زائد عن مجرد العدالة، لقد تواترت الأمة على سيرة هؤلاء، تواترت الأمة على أن هؤلاء هم أركان الفقه الإسلامي، تواترت الأمة على أن هؤلاء هم مصدر الفقه الإسلامي لكافة الأمة، فماذا يريد من يسقطون رأسا من هؤلاء الرؤوس؟ يريدون أن تكون المذاهب ثلاثة مذاهب؟ إن الذين يرفضون قضية التمذهب أصلا هم أهون شأنا من هذا الأمر، إنهم يرون في النهاية أن هؤلاء هم فقهاء وقد حفظوا لهم مكانتهم، أما من يريدون إسقاط واحد من هؤلاء فكأنهم يقولون إن الأئمة خلا هذا الشخص الذي نسقطه إنهم جميعا عدول وهم رؤوس وكذا وكذا، أما هذا الشخص الذي نسقطه فلا يستحق أن يكون رأسا، وهكذا يهدم الفقه الإسلامي بهدم ركن من الأركان الأربعة، يبدأ هكذا غالبا. ثم نعرف جميعا ما يكون، فهؤلاء أولا ما طعنوا في الأئمة إلا بعد أن نزعوا أنفسهم من الاتصال بجذورهم، وهم هؤلاء الأئمة وهؤلاء الرؤوس، ثم وضعوا أنفسهم في موضع الندية مع هؤلاء الأئمة فيحكمون عليهم ويصوبون هذا ويخطئون ذاك كما يريدون، وهم لا أقول من جنس أبي شبر بل ولا أبي إصبع بل ولا حتى أبي عقلة، إذا قايسناهم إلى علم هؤلاء الأئمة من أمثال أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد. ما الذي نستفيده من إسقاط شخص مثل الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى ورضي عنه؟ ما الذي نستفيده؟ قبل أن أخوض في هذه في مادة هذه المحاضرة أردت أن أنبه هذا التنبيه، فاحفظوه، إن الذين يقعون في الأئمة هم أنماط، إن القضية ليست قضية أبي حنيفة، هي قضية نمط شخصية، هي قضية نمط شخصية، فهذه الأنماط التي تقع في الإمام أبي حنيفة هناك أنماط مماثلة لها في أقطار أخرى تقع في الإمام مالك مثلا، وقد حصل هذا، وقع هذا، وقع البعض في الإمام مالك رحمه الله تعالى من المعاصرين وقالوا فيه قريبا مما يقال في أبي حنيفة رحمه الله تعالى من قبل غيرهم، فالقضية ليست قضية أبي حنيفة أو مالك، وإنما هي قضية أنماط نزعت نفسها من جذورها ثم وضعت نفسها في موضع الندية مع هؤلاء الأئمة. لذلك فالتعامل الصحيح مع هؤلاء هو التجاهل، بخلاف من يغرر بهم أو بخلاف من لا يعلمون القضية أصلا وهم من نوجه إليهم هذه المحاضرة. أما الذين يعلمون ويحسبون من طلبة العلم ثم يتكلمون على أبي حنيفة فهؤلاء التعامل الصحيح معهم هو التجاهل، مهما بلغوا ومهما قيل فيهم وزكاهم فلان وقال فلان وحصلوا كذا وكذا، مهما حصلوا فهم هم، وهؤلاء الأئمة هم هؤلاء، هم من تواترت عليهم الأمة، هم الأئمة. لذلك نحن لا نقبل نقاشا في الجزئيات التي يوردها هؤلاء. ويشهد الله جل وعلا، والله جل وعلا يعلم صدق قولي، لو شئنا لناقشنا هؤلاء في كل جزئية أوردوها، لو شئنا لناقشنا هؤلاء في كل جزئية أوردوها لإسقاط هذا الرأس، ولكننا لا نريد أن نضحي بالأصل في حق هذا الإمام، وهو أنه إمام عظيم جليل. ومجرد قبول النقاش، ومجرد انتبهوا لهذا، إن مجرد قبول النقاش في حق هؤلاء حتى لو كان بغرض إفحام الخصم أو إقناعه، إن هذا في حد ذاته إسقاط وتقليل من شأن هذا الإمام، ربما يفوق قدرا ما يرمي إليه هؤلاء من طعنهم في هذا الإمام، أو ما يحققه هؤلاء فعليا من خلال طعنهم في هذا الإمام. يعني هل أقعد هكذا مثلا مع شخص وأقول له تعالى أنت ما هو الذي لا يعجبك في أبي حنيفة؟ تعالى يعني أورد علي، أعطني هذه الجزئيات جزئية ونتناقش فيها. هذا تقليل من شأن أبي حنيفة، هذا تقليل من شأن أبي حنيفة. ومن أنت مهما كنت من تكون حتى أجلس معك لأدافع عن أبي حنيفة؟ بل إن دفاعي أنا عن أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه أو عن أي إمام من الأئمة الثلاثة الأخر هو الطعن في هؤلاء الأئمة. من أنا حتى أدافع عن أحمد؟ ومن أنا حتى أدافع عن مالك أو عن الشافعي أو عن أبي حنيفة؟ هؤلاء هم هؤلاء، هؤلاء هم هؤلاء. لا ينبغي ولا يصح أصلا بل نكون مشاركين في إسقاطهم لو قبلنا النقاش في أعيانهم وفيما يدور حولهم مما يقال. لذلك الصحيح في حق هؤلاء هو التجاهل، وإنما تقدم هذه المحاضرة لأن الواقع أثبت لي أن هناك من الشباب الجدد في طلب العلم، من الشباب المبتدئين، هناك من الشباب المبتدئين في طلب العلم من يأتي ويقول سمعت كلاما كذا وكذا عن أبي حنيفة، وأنا أعلم أن أبا حنيفة إمام، وأعلم أنه كذا وأعلم أنه كذا، فما هذا الذي يقال؟ وإن الذي قاله هو الشيخ فلان، وهو وقال بكلاما بأسانيد صحيحة وما إلى ذلك، فما موقفي من هذا؟ هذا الشاب يقف حيرانا في مكانه لا يدري ما يقول. ومن هنا وجب الإعلام بأبي حنيفة رحمه الله تعالى، وبسند الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى، وبمنهج أبي حنيفة في العلم رحمه الله تعالى. هذه قضية شائكة إلى حد كبير، إن القضية ليست قضية أبي حنيفة وإنما هي قضية كل الأئمة، وما فعلناه في حق أبي حنيفة رحمه الله نفعله في حق غيره إن وقع ذلك، وهذا أمر يتحتم على الأمة أن تقوم به، لا تجاه من يقعون في الأئمة. فكما قلت سابقا أو آنفا، إن حقهم وإن الإجراء الصحيح معهم هو التجاهل، وإنما حينما يصل الأمر إلى أن بعض المنصفين يقفون في موقف الحيرة فلا بد أن يبين الأمر. ولو كان الذين يقفون متحيرين يعلمون من هو أبو حنيفة حقا ولا يكتفون بما يتواتر عنهم من إمامته وما إلى ذلك، ما وقفوا هذا الموقف، لابد أن يتابعوا لماذا تواترت، أن يسيروا وراء هذا التواتر، ما الذي تواتر عن أبي حنيفة، ولماذا صار أبو حنيفة هو أبو حنيفة. هذه قضية في غاية من الأهمية، لماذا صار أبو حنيفة هو أبو حنيفة. نحن نسينا الأصول أو جهلنا الأصول التي انبثق عنها هذا التواتر، ثم بقي لنا التواتر أو بقي لنا مضمون التواتر، وهو جلالة هؤلاء الأئمة وعلم هؤلاء الأئمة وفضل هؤلاء الأئمة. ولكن حينما يأتي الشباب فيجد من يقول لهم باسم اتباع السلف، وهم يهدمون السلف ويسقطون السلف ويأتون باسم اتباع السلف يتكلمون على الأئمة كأمثال أبي حنيفة رحمه الله، فحينما يأتي هؤلاء ويقولون هذه هي أسانيدها، هي أسانيد صحيحة، أن فلان قال في أبي حنيفة كذا، أن فلان قال في مالك كذا، وطبعا يصدق. لماذا؟ لأن السند الواحد أقوى من مضمون التواتر. العامي عنده مضمون التواتر، عوام الناس عندهم يتداولون بينهم مضمون التواتر، وهو جلالة وفضل وعلم هؤلاء الأئمة، ولكنهم لا يدرون معنى التواتر، ولا يعرفون عن معنى التواتر، ولا يعرفون الأصول التي انبثقت عنها هذه أو انبثق عنها هذا التواتر. فهنا ينبغي أن نبين لهؤلاء المتحيرين، وهو موضوع هذه المحاضرة، سند الإمام أبي حنيفة في الفقه. حينما نتكلم عن أبي حنيفة أو عن أحمد أو عن مالك أو عن الشافعي، لابد أن نعلم من هؤلاء. ابتداء لابد أن نعلم أن هؤلاء هم السلف، تلك قضية رئيسية، لابد أن نعلم إجمالا أن هؤلاء هم السلف. حينما نقول نحن سلفيون ونتبع السلف، حتى تكون القضية قضية حقيقية لا قضية اصطلاحية كاذبة، لابد أن نقول من هم السلف، ولابد أن نكون متبعين حقا للسلف، لا مسقطين للسلف باسم اتباع السلف. فهذا تناقض، هذا تناقض. حينما نقول نحن سلفيون فلابد أن نكون على نهج السلف الصالح. من هم السلف ومن رؤوس فقهاء السلف بعد الصحابة؟ هم أبو حنيفة ومالك الشافعي وأحمد. فكيف يكون هنا من سمت بعض الجيوب التي تنتسب إلى السلفية الوقوع في هؤلاء؟ ولذلك أقول تنتسب إلى السلفية ولا أقول هي سلفية. هناك بعض الجيوب تنتسب إلى السلفية، ولكن حتى الجسد السلفي المعاصر ينبذ هذه الجيوب، حتى الجسد السلفي المعاصر ينبذ هذه الجيوب، أو ينبذ هؤلاء الأفراد الذين يسقطون الرؤوس من السلف ظانين أنهم قد وصلوا إلى درجة من العلم تؤهلهم لذلك. فكما قلت لكم، هم وضعوا أنفسهم أندادا لهؤلاء الأئمة، وضعوا أنفسهم أندادا لهم، فيحكمون عليهم من خلال القضايا، من خلال القضايا العلمية التي قد تلقوها هم، وينسون أو يتناسون أن الفضل لا يقتصر فقط على القضية العلمية، وأن فضل هؤلاء الأئمة ليس لأنهم حصلوا بيانات ومعلومات فقهية، وإنما الفضل له معان هي أعم من ذلك وأوسع من ذلك، هيهات هيهات أن يفهمها هؤلاء المعاصرون وهم على هذه الحال، هيهات هيهات أن يفهموها. بل حتى الشيء الوحيد الذي يفهمونه وهو القضية العلمية هم فيه من جنس أبي شبر أو أبي عقلة، هم فيه من جنس أبي شبر، يعني حتى الشيء الذي يظنون أنهم قد حصلوه، أما الفضل وأما القيادة وأما القدوة وأما التربية وأما التنشئة وأما المثال الحسن فهيهات هيهات أن يكون هؤلاء مثل أولئك الأئمة الأعلام الذين شهد لهم العالم كله بالفضل، لا أقول المسلمون فقط وإنما شهد لهم العالم كله بالفضل. ونبدأ في مادة المحاضرة. سند الإمام أبي حنيفة في الفقه. من عادتي أنني لا أبدأ من النهاية، حينما أريد أن أوصل معلومة إلى المخاطب فإنني أفضل أن يستنتج هذه المعلومة لا أن أعطيها له جاهزة ثم نتناقش فيها. لذلك لن أقول هنا إن أبا حنيفة طلب الفقه عن فلان عن فلان عن فلان إلى أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما سأبدأ مع التاريخ، سأبدأ بتسلسل التاريخ، أبدأ من عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. ففقه الإمام أبي حنيفة ينتهي في النهاية، أو ينتهي جل جذره في النهاية إلى الإمام عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. كما قد يعلم أغلب المستمعين أن الإمام عبد الله بن مسعود الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قد هاجر إلى الكوفة، أرسله أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه معلما ووزيرا مع أمير الكوفة عمار بن ياسر. عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أرسل عبد الله بن مسعود وعمار بن ياسر، أرسلهما إلى الكوفة، فجعل عمار بن ياسر أميرا على الكوفة، وجعل عبد الله بن مسعود معلما ووزيرا، يعني وزيرا لعمار بن ياسر ومعلما للناس أمور دينهم، وأرسل معهم خطابا إلى أهل الكوفة قال فيه كما أخرجه الحاكم في المستدرك وصححه ووفقه الذهبي، قال فيه: إني قد بعثت إليكم عمار بن ياسر أميرا وعبد الله بن مسعود معلما ووزيرا، وإنهما من النجباء من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصحاب بدر، وقد جعلت عبد الله بن مسعود على بيت مالكم، فتعلموا منهما واقتدوا بهما، وقد آثرتكم بعبد الله بن مسعود على نفسي. قال في هذا الخطاب الذي أرسله لأهل الكوفة حينما بعث إليها عمار بن ياسر وعبد الله بن مسعود: إني قد بعثت إليكم عمار بن ياسر أميرا. إذن عمار بن ياسر كان أمير الكوفة، وعبد الله بن مسعود معلما ووزيرا، وإنهما من النجباء من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصحاب بدر، وقد جعلت عبد الله بن مسعود على بيت مالكم، فتعلموا منهما واقتدوا بهما، وقد آثرتكم بعبد الله بن مسعود على نفسي. كان عبد الله بن مسعود كنزا من العلم والورع والتقوى، هو عبد الله بن مسعود غني عن التعريف. انتقل عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه إلى الكوفة، وهناك تلقى عليه عدد من الأئمة الفقه، تلقوا عليه العلم والفقه. من أبرز هؤلاء الذين تفقهوا عليه بالكوفة علقمة ابن قيس ابن عبد الله النقعي. إذن علقمة تلقى عن من؟ عن عبد الله بن مسعود، هو علقمة النخعي، علقمة ابن قيس ابن عبد الله النخعي، ولد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وصاحب عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، وكان أشبه الناس بعبد الله بن مسعود في هديه وسمته، كان أشبه الناس بعبد الله بن مسعود في هديه وسمته. وفي وصف علمه يقول شيخه عبد الله بن مسعود: ما أقرأ شيئا ولا أعلمه إلا علقمة يقرأه ويعلمه. انظر إلى علم علقمة، يقول: ما أقرأ شيئا، يقول عبد الله بن مسعود: ما أقرأ شيئا ولا أعلمه إلا علقمة يقرأه ويعلمه، كما قاله المزي في تهذيب الكمال، وقاله الذهبي كذلك في تاريخ الإسلام. يقول عبد الله بن مسعود عن علقمة: ما أقرأ شيئا ولا أعلمه إلا علقمة يقرأه ويعلمه. وكان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يسألونه في الأحكام. هذا التابعي الجليل الذي ولد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وصحب عبد الله بن مسعود، وكان أشبه الناس به في هديه وسمته، هذا التابعي الجليل، كان الصحابة يستفتونه في الأحكام، يسألونه عن الأحكام. انظر إلى درجة علم هذا الإمام، كان الصحابة يستفتونه في الأحكام، وكان يفتي الناس، وكان يتفقه عليه الناس، والصحابة متوافرون في هذا العهد. انظر إلى علم هذا الرجل، ويقول فيه عبد الله بن مسعود: ما أقرأ شيئا ولا أعلمه إلا علقمة يقرأه ويعلمه. هذا هو علقمة النخعي، علقمة ابن قيس ابن عبد الله النخعي. وعن علقمة النخعي تلقى عنه ابن أخيه إبراهيم النخعي، هو إبراهيم ابن يزيد ابن قيس النخعي، وكان أشبه الناس بعلقمة في هديه وفي علمه. يعني علقمة تلقى العلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، وقال عبد الله بن مسعود: ما أقرأ شيئا ولا أعلمه إلا علقمة يقرأه ويعلمه. وكان علقمة يفتي الصحابة ويفقه الناس في عهد الصحابة رضي الله تعالى عنهم وهم متوافرون، وكان أشبه الناس بهدي ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. ثم على ذات النهج تلقى ابن أخيه إبراهيم ابن يزيد ابن قيس النخعي، تلقى العلم عن عمه علقمة، إبراهيم هذا إبراهيم النخعي تلقى العلم عن عمه علقمة، على ذات النهج الذي تلقى العلم به عمه علقمة عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، فكان أشبه الناس به، حتى قيل: ما رأينا رجلا قط أشبه هديا بعلقمة من النخعي، أي بعلقمة من النخعي أي إبراهيم النخعي الذي هو ابن أخيه، ولا رأينا رجلا أشبه هديا بابن مسعود من علقمة، ولا كان رجل أشبه هديا برسول الله صلى الله عليه وسلم من ابن مسعود، ما رأينا رجلا قط أشبه هديا بعلقمة من النخعي، ولا رأينا رجلا أشبه هديا بابن مسعود من علقمة، ولا كان رجل أشبه هديا برسول الله صلى الله عليه وسلم من ابن مسعود. طيب، ومن الذي تلقى العلم عن إبراهيم النخعي؟ تلقى عنه العلم حماد بن أبي سليمان أخذ العلم بذات النهج عن إبراهيم النخعي. الكوفة كانت معتزة بنفسها، كانت تشعر باستقلال، حتى إن من يقرأ في فقه علماء الكوفة بعد عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، من ينظر في يقرأ في السير في سير علماء الكوفة يستشعر نوعا من الاستقلالية والأنفة. كانت عندهم استقلالية، كان عندهم اكتفاء، يشعرون أنهم مستقلون، أنهم لا يحتاجون إلى غيرهم. فعندهم فقه الصحابة، كان أحدهم يلازم شيخه فيأخذ عنه العلم والفقه والأدب والنية. ما كانوا يتعلمون شيئا اسمه الفقه هكذا الفقه، وإنما كانت الحزمة حزمة كاملة من العلم. ما كان العلم هو هذا التصور القاصر الذي نتصوره الآن، أقرأ كتاب كذا وأحفظ متن كذا ومنظومة كذا وأصير عالما. ثم في الأخلاق من أقل العوام شأنا، وفي الآداب حدث سلبيا ولا حرج، وفي النية نية العامي ربما تكون أقرب إلى الله وأصلح. فكانوا يتلقون عن مشايخهم العلم والعمل جميعا، وهذا هو النهج الذي تلقى به الصحابة رضي الله تعالى عنهم القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم. ما عرف الصحابة ثقافة التحصيل، ما عرفوا ثقافة التحصيل، يعني أنا أريد أن أحصل، أريد أن أحفظ كتاب كذا، أريد أن أفعل كذا، ما عرفوا هذا. كانوا يعلمون ليعملوا، وكانوا لا يرون فائدة للعمل، كانوا يرون العلم للعمل لا لمجرد التحصيل. ما عرف الصحابة أبدا ثقافة التحصيل. لذلك حتى ونحن نراجع هنا الآن في سند الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى ورضي عنه الفقه، نرى أنهم يقولون تلقى مثلا في اهتداء علقمة بعبد الله بن مسعود، قالوا كان أشبه الناس بهديه وسمته، يقولون هذا مع قولهم كذلك إنه قد تلقى عنه علمه. قالوا كان أشبه الناس بهديه وسمته، فإنهم يتعلمون العبادة، يتعلمون الإسلام لا مجرد المعلومات، لا مجرد المعلومات ولا مجرد العلوم التي تحصل، فإن مجرد التحصيل البحث لا فضل له في ذاته، لا فضل له في ذاته، مجرد التحصيل البحث لا فضل له في ذاته، وإنما هو الإسلام، وإنما هو الهدي، وإنما هو الاقتداء. لذلك ففي معرض ذكرنا لسند أبي حنيفة في الفقه الآن، لا تراني فقط أقول طلب الفقه عليه على فلان، وفلان طلب الفقه على فلان، وفلان طلب الفقه على فلان إلى أبي حنيفة، لا، ولكن أذكر قدرا زائدا وهو توثيق اهتداء، توثيق اهتداء واقتداء التلميذ بالشيخ. فانظر إلى علقمة الذي كان أشبه الناس بهدي وسمت عبد الله بن مسعود، ثم انظر إلى قول عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، ما أعلم شيئا أو ما لا أقرأ شيئا ولا أعلمه إلا وعلقمة يقرأه ويعلمه. فهذه ملازمة، وهذا اقتداء وهدي. ثم على ذات النهج إبراهيم النخعي الذي هو ابن أخ من؟ علقمة، هو إبراهيم ابن يزيد ابن قيس النخعي، وعمه هو من؟ علقمة ابن قيس ابن عبد الله النخعي. على ذات الطريقة التي تلقى بها علقمة بن ابن مسعود تلقى بها النخعي إبراهيم من عمه علقمة. ثم تلقى حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم النخعي. نكمل السند. حماد بن أبي سليمان هو تلميذ إبراهيم النخعي، وكان إبراهيم النخعي يوصي به في حياته فيقول: عليكم بحماد، عليكم بحماد، فإنه قد سألني عن جميع ما سألني عنه الناس. يقول: عليكم بحماد، فإنه قد سألني عن جميع ما سألني عنه الناس. فحماد بن أبي سليمان أبو إسماعيل، حماد بن أبي سليمان من فقهاء الكوفة، هو الذي ورث علم إبراهيم النخعي كما ورث إبراهيم النخعي علم علقمة عمه، علم عمه علقمة ابن قيس النخعي، كما ورث علقمة علم عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. وعبد الله بن مسعود معلوم من أين قد أخذ الفقه. فحماد بن أبي سليمان هو الذي ورث علم عبد الله بن مسعود، وبينه وبين عبد الله بن مسعود كم؟ اثنان: إبراهيم النخعي، إبراهيم النخعي وعمه علقمة، إبراهيم النخعي وعمه علقمة. وكان إبراهيم النخعي يقول: عليكم بحماد، فإنه قد سألني عن جميع ما سألني عنه الناس. وكان إذا قيل له: من نسأل بعدك؟ يقول: حماد. حتى قيل لإبراهيم النخعي، يعني بعض أصحابه قال لإبراهيم: إن حمادا قعد يفتي، فرد بقوله: وما يمنعه أن يفتي، وقد سألني هو وحده عما لم تسألوني كلكم عن عشره. انظر إلى هذا التلميذ الذي كان يفتي، وكان إبراهيم الذي هو شيخه ينصح بمجالسه وينصح باستفتائه، وهو لا زال تلميذا للنخعي، وكان يقعد للفتية. فقيل لحماد لإبراهيم: إن حمادا قعد يفتي، فقال: وما يمنعه أن يفتي، وقد سألني هو وحده عما لم تسألوني كلكم عن عشره. فهذا هو حماد ابن أبي سليمان. قال حماد بن سلمة، حماد بن سلمة معروف، كان محدثا فقيها مقرئا، وكان شديدا على أهل البدعة. حماد بن سلمة يعرفه أكثر المختصون في علوم الحديث. كان يقول رحمه الله في حماد بن أبي سليمان: كان مفتي الكوفة، والمنظور إليه في الفقه بعد موت إبراهيم النخعي حماد بن أبي سليمان، فكان الناس به أغنياء. هذا كلام من؟ كلام حماد بن سلمة، يقول في أبي إسماعيل حماد بن أبي سليمان تلميذ النخعي: كان مفتي الكوفة، والمنظور إليه في الفقه بعد موت إبراهيم النخعي حماد بن أبي سليمان، فكان الناس به أغنياء. ثم من الذي تلقى الفقه عن حماد؟ الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى ورضي عنه. هذا هو سند أبي حنيفة. أبو حنيفة تلقى الفقه عن حماد بن أبي سليمان، وحماد تلقاه عن إبراهيم النخعي، وإبراهيم النخعي تلقاه عن علقمة النخعي، وعلقمة النخعي تلقاه عن عبد الله بن مسعود، وعبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه تلقاه عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا هو سند الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى في الفقه. انظروا إلى فقه السلف، تلك هي السلفية حقا. من أراد السلفية فتلك هي السلفية. إمام يتلقى عن حماد بن أبي سليمان، ويتلقى عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله بن مسعود، ثم يأتي قزم في القرن الخامس عشر الهجري يجعل أبا حنيفة ليس سلفيا. والله إنها مضحكات مبكيات في ذات الوقت. أشعر حينها برغبة في السخرية من هذه القولة أو من ذلك المرام والهدف لهذا المتكلم أو لهؤلاء المتكلمين، وأشعر في ذات الوقت بمرارة أن يكون في أمة الإسلام وممن ينتسب ولو زورا إلى العلم من يقول هذا الكلام. هذا هو فقه الإمام أبو حنيفة، هو فقه الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى. عبد الله بن مسعود لقن الفقه لعلقمة، وكان أشبه الناس، كان علقمة أشبه الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم في هديه وسمته، وعلقمة لقن الفقه لابن أخيه إبراهيم، وإبراهيم لقن الفقه لتلميذه حماد ابن أبي سليمان، والذي كان ينصح بمجالسه وكان يوجه الناس إليه، وكان يراه من أهل الفتية حتى وهو في زمان تلمذة أو الطلب. ثم حماد بن أبي سليمان لقن الفقه للإمام أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه، فقد لازم الإمام أبو حنيفة حماد بن أبي سليمان لازمه 18 عاما، لازمه في الفقه في التلقي 18 عاما. وفي هذا يقول الإمام أبو حنيفة رحمه الله: لقد لزمت حمادا لزوما ما أعلم أن أحدا لزم أحدا مثل ما لزمته، وكنت أكثر السؤال، ربما تبرم مني ويقول: يا أبا حنيفة قد انتفق جنبي وطاق صدري. هذا هو أبو حنيفة، هذا هو أبو حنيفة رحمه الله. وقال: لازمته فوجدت عنده كل ما احتجت إليه، حتى قال لي يوما: أنزفتني يا أبا حنيفة، أنزفتني يا أبا حنيفة. انظر إلى أبي حنيفة رحمه الله وإلى ملازمته لشيخه، يقول: لقد لزمت حمادا لزوما ما أعلم أن أحدا لزم أحدا مثل ما لزمته، وكنت أكثر السؤال، فربما تبرم مني ويقول: يا أبا حنيفة قد انتفق جنبي وضاق صدري. ويقول أبو حنيفة: لازمته فوجدت عنده كل ما احتجت إليه، حتى قال لي يوما: أنزفتني يا أبا حنيفة. هؤلاء هم الأئمة الذين نتكلم عنهم الآن، هم الأئمة الذين نريد أن نسقطهم الآن، وهذا هو سندهم في الفقه، هذا هو سندهم في الفقه. وقد أوردت الآن ما يتعلق بماذا؟ ما يتعلق بالأصل الرئيس لفقه الإمام أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه، بمعنى الجذر الأكبر لفقه الإمام أبي حنيفة. ولكن فقه الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى هو أشمل من ذلك، إنه يدخل فيه علي بن أبي طالب ويدخل فيه عبد الله ابن عباس. كيف؟ علي بن أبي طالب رحمه الله تعالى ورضي عنه هاجر هو كذلك إلى الكوفة، ولكن الفتنة معروفة معلومة تاريخيا، فتأثرت الكوفة بفقه علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، ولكنه لم ينتشر انتشار فقه عبد الله ابن مسعود، لم ينتشر فقه علي بن أبي طالب انتشار فقه عبد الله بن مسعود، ولكنه أحدث تأثيرا في الكوفة وظهر فقه علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه في الكوفة. أما عبد الله بن عباس فتلميذه هو عطاء بن أبي رباح، تلميذ عبد الله بن عباس هو عطاء بن أبي رباح، وعطاء بن أبي رباح هو أحد مشايخ الإمام أبي حنيفة رحمه الله. يقول الإمام أبو حنيفة رحمه الله: ما رأيت أفقه من حماد بن أبي سليمان، وما رأيت أجمع لجميع العلوم من أبي رباح، من عطاء بن أبي رباح. هذا كلام من؟ هذا كلام أبي حنيفة يقول: ما رأيت أفقه من حماد بن أبي سليمان، وما رأيت أجمع لجميع العلوم من عطاء بن أبي رباح. ويقول بعض أصحاب أبي حنيفة: كنا نكون عند عطاء بعضنا خلف بعض، فإذا جاء أبو حنيفة أوسع له وأدناه. كنا نكون عند عطاء بعضنا خلف بعض، فإذا جاء أبو حنيفة أوسع له وأدناه، لمكانة أبي حنيفة عند عطاء بن أبي رباح. عطاء بن أبي رباح تلميذ من؟ هو تلميذ عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما. ففقه الإمام أبي حنيفة تأثر كذلك بفقه عبد الله بن عباس، ورغم طول السند بعبد الله بن مسعود عن عبد الله بن عباس، إلا أن فقه الإمام أبي حنيفة تأثر بفقه عبد الله بن مسعود أكثر من تأثره بفقه عبد الله بن عباس. فبين أبي حنيفة وعبد الله بن مسعود كم؟ ثلاثة من الأئمة: حماد بن أبي سليمان، وإبراهيم النخعي، وعلقمة. حماد بن أبي سليمان وإبراهيم النخعي وعلقمة. أما بين فقه الإمام أبي حنيفة وفقه عبد الله بن عباس كم؟ حينما تلقى أبو حنيفة الفقه، فقه عبد الله بن عباس تلقاه عن من؟ تلقاه عن عطاء بن أبي رباح. فبين أبي حنيفة وعبد الله بن عباس واحد، هو الإمام عطاء بن أبي رباح رضي الله تعالى عنه، ولكن بين أبي حنيفة وعبد الله بن مسعود حماد بن أبي سليمان وإبراهيم النخعي وعلقمة عم إبراهيم. طيب، من أين جاء علم عبد الله بن مسعود؟ علم عبد الله بن مسعود تقريبا هو نسخة من علم عمر بن الخطاب رضي الله تعالى، حتى كان عبد الله بن مسعود لا يخالف عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في شيء. فهذا هو فقه الإمام أبي حنيفة، هذا هو فقه الإمام أبي حنيفة. فأين فقه الذين يقعون فيه الآن؟ أين فقه بعض من يقول نحن سلفيون أو نحن حنابلة أو نحن كذا؟ ممن تتبرأ منهم السلفية ويتبرأ منهم المذهب الحنبلي، فقضاياهم محسوبة عليهم، لا تحسب على نسبتهم بحال من الأحوال، محسوبة على أعيانهم. أين فقه هؤلاء؟ أين هؤلاء أصلا بجانب أولئك الأئمة؟ لذلك قلت لكم إنني لا أناظر في الجزئيات عن أبي حنيفة أو عن واحد من هؤلاء الأئمة، هذا هو سند أبي حنيفة. أجلس مع قزم أتحدث عنه عن أبي حنيفة؟ لا يكون بحال من الأحوال، لا يكون مهما بلغ من العلم ومهما بلغ من الشهرة ومهما بلغ من كذا، مهما بلغ من كل ذلك وقيل هذا شيخ وزكاه فلان وزكاه علان، في النهاية من أنت ومن أبو حنيفة حتى أجلس معك، ومن أنا حتى أجلس معك لأدافع عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى. ثم من أنت ممن أثنى على هذا الإمام؟ من أنت ممن أثنى على هذا الإمام؟ من أنت أصلا من مدرسة أهل العراق الذين أوجدوا الفقه؟ لو نظرنا بالمعيار الصحيح فإن أهل الكوفة هم الذين أوجدوا الفقه أصلا، هم المدرسة الأولى للفقه أصلا، هم مدرسة الإسلام في الفقه، من غيرهم؟ ربما وجد الفقه هنا وهناك، أما كمدرسة وكتأسيس وكتأصيل وتفريع، كل ما يدخل تحت مظلة كلمة مدرسة وكيان فإنه العراق الكوفة. مدرسة أبي حنيفة وما جاورها من المدارس. من هؤلاء المعاصرون في جانب الأئمة الذين أثنوا على هذا الإمام وعلى تلاميذه؟ هذا الإمام وكيع بن الجراح رحمه الله تعالى ورضي عنه، يتتلمذ ويذهب إلى زفر تلميذ أبي حنيفة ويقول له: الحمد لله الذي جعلك خلفا لنا من أبي حنيفة، الحمد لله الذي جعلك خلفا لنا من أبي حنيفة. روي عنه كذلك أنه قال: ما نفعني مجالسة أحد مثل ما نفعني مجالسة زفر. طبعا مجالسة الفقهاء، هذا تلميذ أبي حنيفة الذي هو تلميذ حماد، الذي هو تلميذ إبراهيم، تلميذ علقمة، تلميذ عبد الله بن مسعود. فأين هؤلاء؟ أين هؤلاء من أولئك الأئمة الأعلام؟ وهذا محمد بن الحسن الشيباني رحمه الله تعالى يتلمذ على هذا تلميذ تلميذ أبي حنيفة، وكان من تلاميذ أبي حنيفة كذلك، ولكن أبا يوسف القاضي لازم أبا حنيفة أكثر منه، ثم أكمل محمد بن الحسن الشيباني رحمه الله تعالى التلمذ على أبي يوسف تلميذ أبي حنيفة، ثم تتلمذ على يد محمد بن الحسن الشيباني الإمام العلم الشافعي محمد بن إدريس الشافعي رضي الله تعالى عنه. يقول الشافعي رحمه الله تعالى ورضي عنه: انظر إلى الإنصاف، انظروا هنا إلى الإنصاف لتعلموا من هؤلاء، من هو الشافعي وأحمد ومالك وأبو حنيفة، ومن أولئك الأقزام المعاصرون، ولتعلموا أنه لا ينسب هؤلاء الأقزام المعاصرون إلى أحد من أولئك الأئمة حتى وإن انتسبوا إلى مذاهبهم. هذا الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يقول: أمن الناس علي في الفقه محمد بن الحسن. انظر إلى الشافعي، تعلمون فقه الشافعي وجلالة الشافعي، يقول في تلميذ تلميذ أبي حنيفة: أمن الناس علي في الفقه محمد بن الحسن. ويقول: ما جالست فقيها قط أفقه منه، ولا فتق لساني بالفقه مثله، لقد كان يحسن من الفقه وأسبابه شيئا يعجز عنه الأكابر. هذا كلام من؟ هذا كلام الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. انظر في ذلك أخبار أبي حنيفة وأصحابه للصيمري. يقول الإمام الشافعي: ما جالست فقيها قط أفقه منه، ولا فتق لساني بالفقه مثله. من الذي يقول هذا؟ الإمام الشافعي محمد بن إدريس الشافعي يقول ما فتق لساني بالفقه مثل محمد بن الحسن الشيباني. إذن من الذي فتق لسان الإمام الشافعي بالفقه فكان فضله على كل الشافعية من بعده؟ تلميذ أبي حنيفة. هو تلميذ أبي حنيفة، ومن هنا ندرك كيف انبثقت المدارس الفقهية عن مدرسة الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى، أو مدرسة عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. فهذا هو الإمام الشافعي رحمه الله يقول هذا الكلام في الإمام أبي حنيفة أو تلاميذ الإمام أبي حنيفة. فهؤلاء هم الأكابر، لا يقولون في الأكابر إلا هذا الكلام، ولا ينكرون الجميل، ولا يعضون اليد التي امتدت إليهم. ونقل عنه الترحم على الإمام أبي حنيفة والبكاء عليه في قضية مساومته على القضاء، فمشهورة هذه القصة حينما كان يطلب من الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى أن يتولى القضاء، فكان يأبى فضرب على ذلك ولم يقبل القضاء. فكان أحمد بن حنبل رضي الله عنه إذا ذكر ذلك بكى وترحم على أبي حنيفة، وكان ذلك بعد أن ضرب الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وهكذا يتقارب الأئمة في مكانتهم، ويتقارب الأئمة في عملهم لدين الله تعالى وفي مكانتهم لدى أمتهم، بل حتى تتقارب مواقفهم. فكثير من الأئمة قد ضرب وجلد على القضاء، والإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى ضرب جلد على رأسه لرفضه القضاء. هذا الإمام أبو حنيفة الذي أسمع الدنيا اسمه ضرب على رأسه، جلد على رأسه لرفضه تولي القضاء. فرحم الله تعالى كل أئمتنا، رحم الله تعالى أبا حنيفة، ورحم الله تعالى أحمد بن حنبل، ورحم الله تعالى مالكا والشافعي، ورحم الله تعالى الأوزاعي والثوري وابن عيينة، ورحم الله تعالى الليث بن سعد، ورحم الله تعالى كل فقهاء ملتنا، رحم الله تعالى كل الرؤوس، وأبقى ذكرهم لنا مصونا محفوظا عطرا، فهم همزات الوصل بيننا وبين النبي صلى الله عليه وسلم. هذا كان فيما يتعلق بقضية سند الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى في الفقه. ننتقل الآن وننتقل أخيرا إلى قضية طبيعة علم الإمام أبي حنيفة رحمه الله، وأقصد من طبيعة علمه هنا طبيعة تدريسه وتلقينه للعلوم، وكيف كان يحصل تلامذته المسائل في مجلسه. وأنا أعتقد أن سلوك أبي حنيفة رحمه الله تعالى يعد أسلوبا وسلوكا متقدما، يا ليته يطبق الآن في مجالسنا ونحن ندعي التقدم العلمي وتقدم وسائل التعليم وتقدم وسائل النقاش وما إلى ذلك. فنحن لازلنا نعيش في عصر حجري، إما تكلمنا في قضية التلقين، ما زلنا أسمى الصور في أذهاننا أن يجلس الرجل ويتربع إما على الأرض ساندا ظهره إلى عامود من الأعمدة، وإما على كرسي مرتفع ويتكلم والناس تكتب، ويلقي ما عنده من العلم على الناس وهم يأخذونه كما هو. فهو الموزع قد أتى بالعلم من المصنع، المصنع الذي هو في بيته، مكتبته في بيته وغرفة مكتبه في بيته، فيجلس في هذا المصنع لينتج المسائل، لينتج المسائل ثم يختزن هذه المسائل ويذهب يلقيها على من يتحملون فوق ظهورهم فقط. ما كانت مدرسة أبي حنيفة هكذا، ما كانت مدرسة أبي حنيفة على هذه الصورة البدائية، كانت مدرسة متحضرة، هي المدرسة التي يطالب بها الآن الشباب الجدد في التلقين، وهي ما أحاول إن شاء الله جل وعلا أن يكون منهجنا في التدريس، لا لأنها طريقة أبي حنيفة، وإنما قبل أن أعرف أنها طريقة أبي حنيفة كنت أرى أنها هي الطريقة المثلى لاستنتاج المسائل وتكوين الفروع. كيف كانت طريقة أبي حنيفة رحمه الله تعالى؟ يعرفنا عليها عبد الله ابن نمير. عبد الله ابن نمير هو أبو هشام عبد الله ابن نمير ابن عبد الله الكوفي، كان من الحفاظ الثقات وكان من المكثرين في الحديث. يقول حول مجلس فقه أبي حنيفة: كان أبو حنيفة إذا جلس جلس حوله أصحابه. انتبهوا إلى السلوك التدريسي عند الإمام. كان أبو حنيفة إذا جلس جلس حوله أصحابه: القاسم بن معن، وعافية بن يزيد، وداود الطائي، وزفر بن الهذيل، وأشكالهم، فيتطارحون مسألة فيما بينهم. انظر إلى الخطوات الآن، فيتطارحون مسألة فيما بينهم. هذه هذا النقل ذكره، نجده في مناقب الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى للمكي، في مناقب الإمام أبي حنيفة للمكي. يقول: كان أبو حنيفة إذا جلس جلس حوله أصحابه: القاسم بن معن، وعافية بن يزيد، وداود الطائي، وزفر بن الهذي، وأشكالهم، فيتطارحون مسألة فيما بينهم، فيرفعون أصواتهم ويكثر كلامهم، كلامهم فيها، فيرفعون أصواتهم ويكثر كلامهم فيها، فإذا أخذ أبو حنيفة في الكلام سكتوا أجمع، فلم يتكلموا حتى يفرغ من كلامه، فإذا فرغ اشتغلوا بتحفظ ما تكلم به في المسألة، فإذا أحكموها أخذوا في مسألة أخرى. انظروا هنا، نقرأ مرة أخرى ونفصل الخطوات أو ما يمكن أن نطلق عليه البروسيس، البروسيس أو العملية لقضية التلقين. كان أبو حنيفة إذا جلس جلس حوله أصحابه، الآن يستعدون: القاسم بن معن، وعافية بن يزيد، وداود الطائي، وزفر بن الهذيل، وأشكالهم، فتطارحون مسألة فيما بينهم. هذه هي أولى الخطوات، تطرح المسألة: الفرع الذي معنا الآن هو الفرع الفلاني، هكذا، فيرفعون أصواتهم ويكثر كلامهم فيها. الآن النقاش العام، هذه هي المسألة، النقاش العام يتناقشون فيها. أولا يحددون المسألة، ثانيا يبدأون النقاش العام فيها، ينظر الإمام إليهم وهم يتحدثون، ينظر إليهم وهم ترتفع أصواتهم والكلمات تتداخل والجدال يحتدم فيما بينهم. ثم يقول: فإذا أخذ أبو حنيفة في الكلام سكتوا أجمع. الخطوة الثالثة أو المرحلة الثالثة: يتكلم الإمام ويسكتون جميعا ويسمعون هذا الإمام ويقيسون كلامهم على ما قاله الإمام، فيخطئ البعض ويصوب البعض. هذه هي الخطوة الثالثة في عملية التعليم أو عملية استنتاج الفروع واستخراج أحكام الفروع في مجالس الإمام أبي حنيفة رحمه الله. يقول: فإذا أخذ أبو حنيفة في الكلام سكتوا أجمع فلم يتكلموا حتى يفرغ من كلامه، فإذا فرغ اشتغلوا بتحفظ ما تكلم به في المسألة. هذه هي الخطوة الرابعة. الخطوة الرابعة: إذا فرغ من الكلام في المسألة يعودون إلى حالتهم الأولى، ولكن هذه المرة حالتهم الأولى التي هي الخطوة الثانية في عملية التدريس أو التعليم، وهي النقاش الجماعي الذي ترتفع فيه الأصوات. هنا يعاودون الكرة مرة أخرى في المرحلة الرابعة بعد المرحلة الثالثة التي يتكلم فيها الإمام، ولكن النقاش في هذه المرة يختلف، إنه يكون على ضوء ما تكلم به الإمام، فيقيسون ما تكلموه في المرة الثانية، يتدارسون ما تكلموا به في المرة الثانية مع ما تكلم به الإمام، فيقايسون ويستدركون على أنفسهم ويصححوا ما يرى أحدهم أنه قد أخطأ فيه أو لم ينتبه إليه. يعني بصفة عامة الكلام هذه المرة بعد مدخلات جديدة. الكلام في المرة الأولى في المرحلة الثانية كان بناء على ماذا؟ بناء على معلوماتهم وقدراتهم الذاتية. أما هذه المرة فالأمر يختلف، إنهم يتكلمون هذه المرة على ضوء كلام الإمام. وهذا هو معنى قول عبد الله بن نمير: فإذا أخذ أبو حنيفة في الكلام سكتوا أجمع فلم يتكلموا حتى يفرغ من كلامه، فإذا فرغ اشتغلوا بتحفظ ما تكلم به في المسألة. بتحفظه أي يتشربونه في أذهانهم ويتقنونه، هذا هو التلقي. فإذا أحكموها، هذا كلام عبد الله ابن نمير، فإذا أحكموها أخذوا في مسألة أخرى. انظر، فإذا أحكموها أخذوا في مسألة أخرى. انظر كيف كان الإمام أبو حنيفة يلقن أصحابه. هكذا الآن سنتحدث في مسألة من مسائل الزكاة. هل تجب الزكاة في مال الصبي أو لا تجب؟ هذه خطوة أولى، حددنا الآن المسألة. معكم الآن، هكذا يجلس أبو حنيفة رضي الله عنه، معكم الآن مسألة: هل تجب الزكاة في مال الصبي؟ هو لم يبلغ الحلم وملك مالا بلغ النصاب ومر عليه الحول، هل تجب الزكاة في ماله؟ أو معكم الآن مسألة: هل تجب الزكاة في الحلي المستعملة في الزينة؟ طرح المسألة، يسكت الإمام، يتناقش الجلوس، تعلو أصواتهم ويتجادلون ويتناظرون ويخطئ بعضهم بعضا ويصحح بعضهم قول بعض، وينقسمون إلى فريقين وثلاثة وأربعة، وينقسمون على قولين وعلى ثلاثة أقوال وعلى أربعة أقوال وعلى خمسة أقوال، يحتدمون فيما بينهم في النقاش أو من خلال النقاش، تتفتح أذهانهم، يرون مساحة للقول، يقولون ما يشاءون، لا رقيب هنا، قل ما تريد أن تقول، قل هنا ما تريد أن تقول، قل ما لديك، ليس هناك الآن قولا في المسألة، قل الآن ما تريد أن تقوله، قل ما تراه، ناقش عما تراه أو على ما تراه وناظر عليه، لا أحد يمنعك هنا، قل ما تريد، لا تترهب، تكلم، ارفع صوتك، نضج الحوار واستتب وكل على رأيه وتناقشوا. الآن يبدأ الإمام أبو حنيفة في الكلام فيتكلم ويقول قوله الفصل في المسألة ويكتبون عنه ما يقول بعد أن تناقشوا فيه، فمن وافق قوله قول الإمام فمرحى مرحى، ومن خالف قوله قول الإمام فينظر أين محل الخطأ، وربما أكون أنا الصواب وليس هو الإمام، فيكتبون كل ذلك والإمام يتكلم والجميع يسكت. والآن سكت الإمام، يرجع الجميع مرة أخرى إلى النقاش بأصوات عالية فيما بينهم كالمرة الأولى، فيتحاورون ويتناقشون، فيتحاورون ويتناقشون في ذات مسألة على ضوء ما قاله أبو حنيفة بعد أن كان لكل منهم رأيه في المسألة قبل أن يتكلم أبو حنيفة، فيعودون إلى مناقشة أقوالهم مرة أخرى بعد أن سمعوا ما عند الإمام رحمه الله. والآن نضجت هذه المسألة، فيجلس أبو حنيفة معكم فرع آخر لنتناقش فيه. الآن رجل يجد الماء، فإن استعمل الماء خرج وقت الصلاة، وإن تيمم أدرك الصلاة، يستعمل الماء فيتوضأ أم يتيمم فيتوضأ ويخرج الوقت وقت الصلاة، أم يتيمم ويدرك الصلاة في وقتها؟ وتبدأ دورة النقاش مرة أخرى ويتعلمون مسألة جديدة مرة أخرى. هذه المنهجية هل ترونها الآن في درس من الدروس؟ إن الدرس الذي يطلق عليه منفتح الآن في عصرنا في المجالس التي يطلق عليها علمية، أي متعلقة بالعلوم الشرعية أو الفقه على الخصوص، إن المجلس الذي يطلق عليه مجلس منفتح وللطلاب فيه مساحة للأخذ والرد، هو المجلس الذي فقط يسمح فيه للطالب بالاستدراك أو يسمح له فيه بالاستفسار وبأن يطرح رأيه حتى يصححه له الشيخ، لا أن يرجع الشيخ إلى قوله فيصحح وما إلى ذلك، ولا أن يتكلم ويتجادل مع زميله والشيخ ينظر ليقيم بعد ذلك كما كان يفعل أبو حنيفة رحمه الله. بل أزيدكم حسرة، إن ما ذكرته الآن ونقلته من كلام عبد الله بن نمير عن مجالس الإمام أبي حنيفة رحمه الله هو ما كان حول المجالس العامة للإمام أبي حنيفة. هذه المجالس التي أتحدث عنها الآن والتي ذكرت المنهجية فيها أو البروسيس أو عملية التعليم أو التدريس على أربع خطوات، هذه هي المجالس العامة المفتوحة لأبي حنيفة مع تلاميذه. أما المجالس الخاصة في عصرنا ومع من يطلق عليهم المشايخ الآن فهي ما ذكرت لكم حالها وهي ما تعرفونها جميعا. أحسن أحوالها أن الشيخ يترك المساحة للطالب حتى يستفسر، لا أن يناقش زميله ويأخذ وقته في الطرح والنقاش وما إلى ذلك، فإن هذا حتى في المجالس الخاصة، كلامنا على المجالس الخاصة في عصرنا الآن، فالمجالس الخاصة في عصرنا الآن لا يقع فيها مثل ما كان في مجالس أبي حنيفة العامة، فأين نحن منهم؟ وماذا تعلمنا وماذا تعلم تلاميذ أبي حنيفة؟ هذا حتى نحترم أنفسنا ونحترم نعال هؤلاء القوم، نحترم أنفسنا باحترام نعال هؤلاء رحمهم الله تعالى ورضي عنهم. هذه مجالس أبي حنيفة العامة، فتعالوا نزداد حسرة على أنفسنا ونرى كيف كانت مجالسه الخاصة. سأنقل لكم الآن ما رواه حماد بن أبي حنيفة. حماد هذا هو ابن أبي حنيفة، ابن أبي حنيفة نفسه رحمه الله، يروي عما كان يحدث في المجالس الخاصة لوالده الإمام أبي حنيفة بينه وبين تلميذيه زفر وأبي يوسف، فيقول يقول حماد ابن الإمام أبي حنيفة رحمه الله: رأيت أبا حنيفة يوما وعن يمينه أبو يوسف وعن يساره زهر وهما يتجادلان في مسألة، فلا يقول أبو يوسف قولا إلا أفسده زفر، ولا يقول زفر قولا إلا أفسده أبو يوسف إلى وقت الظهر. فلما أذن المؤذن رفع أبو حنيفة يده فضرب بها على فخذ زفر وقال: لا تطمع في رئاسة ببلدة فيها أبو يوسف. قال: وقضى لأبي يوسف على زفر. انظر، انظر إلى التربية، انظر إلى الأسلوب. نعيد الكلام. يقول حماد بن أبي حنيفة: رأيت أبا حنيفة يوما وعن يمينه أبو يوسف وعن يساره زفر. انظر إلى هذا الإمام، سنقف عند كل جزئية أكشف منها الجانب التربوي عند هؤلاء السلف. كما قلت لكم، أبو حنيفة كان من السلف، توفي سنة 150 من الهجرة، كان من السلف، وقيل كان تابعيا، رأى أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، قال بعضهم بالفعل هو رأى أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. يقول: رأيت أبا حنيفة يوما وعن يمينه أبو يوسف وعن يساره زفر وهما يتجادلان في مسألة. انظر إلى الشيخ وقد أجلس أحد تلاميذه عن يمينه وتلميذه الآخر أجلسه عن يساره ليتداولوا في مسألة. هنا لفتة تربوية عظيمة، فليس هذا بداعية أو شيخ، إنه مربي، إنه مربي يذهب إليه أبو يوسف وزفر فيقول لأحدهما: تعال هنا، والآخر يجلس عن يساره، فيجلس أحدهما عن يمينه والآخر عن يساره. انظروا إلى دفء المربي، انظروا إلى دفء الأب، انظروا، هذا والله دفء الوالد، هذا دفء الوالد. لا هي، ما هي العلاقة؟ ليست هي العلاقة الجافة الآن بين شيخ يريد أن يلقن متنا من المتون وتلاميذ يجلسون تحت قدمه ليتلقوا هذا المتن، وبينهم جفوة، ثم بعد ذلك بعد أن يحصلوا شيئا من علم هذا الشخص أو أن يحصلوا كل ما عنده ينقلبوا عليه ويسبونه ويسبهم. انظروا هنا، إن القضية مع أبي حنيفة وأصحابه ليست قضية فقه، إنها قضية أبوة وبنوة، إنها قضية تربية يا إخوان، هذا هو ما أقوله، إنها قضية إسلام، إنها قضية إسلام. إنها قضية شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله، والحياة بهذه الشهادة، تحويل هذه الكلمة إلى منهج للحياة. أبو حنيفة هنا أنا أكاد أجزم أنه أحب إليهم من آبائهم من حيث النسب، أحب إليهم من آبائهم وأمهاتهم. ما سمعنا عن هؤلاء كثيرا في حياتهم مع آبائهم وأمهاتهم، وإنما سمعنا عنهم مع من ربوهم ومع من كان لهم عليهم كبير فضل رحمهم الله. انظروا هنا إلى الدفء. ولم تكن القضية هنا هي قضية أبي حنيفة فقط، كانت هذه هي السمة في دولة الإسلام. كان العلماء ليسوا هم العلماء الذين يحصلون المتون ويحصلون المسائل فيصيروا بذلك علماء، كانوا مربين يا إخوان. هذا ما نفتقده الآن، وهذا ما لا يفهمه الكثير من الناس الآن الذين نحاول أن نوصل إليهم هذه الفكرة. ليست قضية تحصيل، إنها قضية دفء، قضية تربية، قضية أبوة، قضية علاقة حانية بين الشيخ والتلميذ. وهذا هو السبب الرئيس، وإن كانت هناك أسباب أخرى رئيسية، ولكن هذا من ضمن الأسباب الرئيسية التي تجعلني أقر أنني وأقراني لسنا أهلا للمشيخة، ومن تمشيخ منا فقد تسرع وتعجل، لأننا نحن لازلنا نحتاج إلى هذا الأب. نحن لازلنا نحتاج إلى من يجلس أحدنا عن يمينه والآخر عن يساره، ونتنازع ونتعارك في المسألة وهو ينظر إلينا مبتسما صامتا مستضيفنا في بيته. هذه العلاقة نتعلم منها أكثر مما نتعلم من المسألة ذاتها ومن المعلومات التي تتعلق بهذا الفرع ذاتها. أرجو أن تتضح هذه القضية في أذهاننا. نحن حينما نقول الأئمة الكبار لا نعني بذلك العلماء فقط، لا نعني بذلك أي الذين يحصلون المسائل، المستشرقون الكفار يحصلون المسائل حتى وإن لم يبلغوا درجة العلماء عندنا، ولكن لو كانت المسائل علة للفضل، ولو كانت المسائل علة لرفع هؤلاء على الرؤوس لارتفع هؤلاء بمقدارهم. وإنما هو الإسلام، والإسلام له محتوى، وليس مجرد الدخول بنطق الشهادة، ليس مجرد الدخول بنطق الشهادة، وإنما هو المحتوى، ومحتواه عظيم جدا ومحتواه كبير. هذه هي القضية يا إخوان. نحن صغار، نحن حينما قررنا تلقين هذه الدورة، دورة محمد بن الحسن الشيباني، لم يكن أبدا من باب التمشيخ، وإنما كان من باب التلقين أو تعليم آية، تبليغ آية، من باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية، بلغوا عني ولو آية. فمثلا هذا المتن أو هذا الكتاب أفهم محتواه وأقدر على تلقينه، وأرى غيري لا يعرف المسائل ولا يعرف كيف يقيم عبادته لأنه غير محصل لأي مسائل، فما المانع أن ألقنه هذه المسائل؟ هذه فقط هي القضية، وليست هي قضية التمشيخ بحال من الأحوال، ليست هي قضية التمشيخ بحال من الأحوال، لأن التصدر كشيخ وكمعلم هذا فيه تكاليف عظيمة لا أقدر عليها، لا أنا ولا أقراني. وإن فعلنا ذلك فنتائجه وخيمة، وهذا هو السبب في أنني أرفض إلى الآن أن أتصدر لقضية التدريس كتصدر كامل، وإن كان يمكن أن يكون هناك تعليم، لأن الوقوف في هذا المعترك والوقوف في هذا الميدان فيه يحتاج إلى مؤهلات أفتقدها ونفتقد ويفتقدها كل من هو في طبقتي، ليست هي موجودة. وهذا ليس من باب التواضع أبدا، لو قلتهم باب التواضع أو لو شعر أحدهم أنهم من باب التواضع فهذا لا يملك أدنى مقومات الفهم. فما أقوله الآن هو واقع يشاهده في كل شخص ويشاهدهم في أقراني. ومن لا يميز، من لا يميزنا عن المشايخ والمربين كما ينبغي أن يكون، فإنه لا يميز الخبيث من الطيب، وإنه يفقد حتى حاسة الشم والذوق، بل يفقد البصر قبل البصيرة. نحن نحتاج إلى العلماء المربين. لا زالت طبقتي، هذا ما يعني، ربما البعض الآن ممن يتلقون هذه الدورة ربما يشكون من قلة من يلقنهم أو ما إلى ذلك، ويشعرون أن هذه الدورة متنفسا لهم، وقد تنفسوا بها الصعداء حينما تم الإعلان عنها. أقول لكم والله يشهد الله رب السماوات والأرض إننا لنختنق أكثر منكم، لأننا علمنا ما معنى أن يكون هناك مربي، ما معنى أن يكون هناك والد، ما معنى أن يكون هناك قدوة، نشعر بدفئه، نشعر بحنانه على أبنائه الذين يصغرونه سنا وعلما. قضية السن قضية رئيسية في العلم، العلم بمعناه الشامل. قضية السن قضية رئيسية في القدوة، السن مع الصلاح، لأن السن يعني الخبرة، يعني الدربة، يعني الصبر، يعني الإيثار، يعني التضحية، يعني الصبر على غشم الصغار والمراهقين. أقول لكم يشهد الله جل وعلا، والله يشهد على كلامي، إننا لنختنق أكثر منكم لاحتياجنا لهؤلاء. نحن نفتقدهم، نحن نفتقدهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. كانت هذه استطرادة جرى بها الشعور، ولكن ألهبها وأثارها قول حماد ابن أبي حنيفة: رأيت أبا حنيفة يوما وعن يمينه أبو يوسف وعن يساره زفر. انظر إلى الدفء. ثم يقول: وهما يتجادلان في مسألة، فلا يقول أبو يوسف قولا إلا أفسده زفر، ولا يقول زفر قولا إلا أفسده أبو يوسف إلى وقت الظهر. من هذا الشيخ، من هذا الذي يصبر على اثنين أحدهما عن يمينه والآخر عن يساره إلى وقت الظهر؟ فقول حماد بن أبي سليمان إلى وقت الظهر يدل على أنهما قد تجالسا في وقت مبكر عن الظهر كثيرا، لأنه هنا لم يحددها بساعات محددة، وإنما قال أي بمسميات ساعات أو أرقام، وإنما قال إلى وقت الظهر، وكأنه قد سبقه وقت آخر طويل، كأنه قد سبقه وقت آخر طويل. من هذا الشيخ الذي يجلس في وسط تلميذيه أحدهما عن يمينه والآخر عن يساره وهو صامت لا يتحدث؟ يقول: فلما أذن المؤذن رفع أبو حنيفة يده فضرب بها على فخذ زفر. هذه هي كلمة، كل هذا هو كل ما فعله أبو حنيفة في هذا المجلس. فلما أذن المؤذن رفع أبو حنيفة يده فضرب بها على فخذ زفر وقال: لا تطمع في رئاسة ببلدة فيها أبو يوسف. قال حماد: وقضى لأبي يوسف على زفر. هكذا أنهى الجدال الذي استمر ساعات ما يقول أبو يوسف قولا إلا أفسده زفر، ولا يقول زفر قولا إلا أفسده أبو يوسف. وهكذا خبطه على فخذه وقال: لا تطمع في رئاسة ببلدة فيها أبو يوسف. هكذا بنوع من روح المداعبة، من روح الدعابة والمزاح، وقضى لأبي يوسف على زفر. طيب، تأملوا في المجلسين العام والخاص، تأملوا في المجلسين، ماذا ترون؟ ترون أن هناك عاملا مشتركا بين المجلسين، وهو أن هناك مساحة من الوقت كبيرة يسكت فيها الشيخ، ومن الذي يتكلم؟ التلاميذ. في المجلس الخاص ما تكلم أبو حنيفة إلا في النهاية، البعض يظن أن المجالس الخاصة يتكلم فيها الشيخ ويتكلم كثيرا ويدلي بمعلوماته وما إلى ذلك، أبدا لا يشترط ذلك، ولكن هما يتكلمان أو التلاميذ يتكلمون في المجلس الخاص، ولكنه يحكم في النهاية. كان صامتا في هذا المجلس طيلة المجلس، يجلس في المنتصف صامت رحمه الله ورضي عنه. وفي المجلس العام كان يتكلم للتعليم، يتكلم في خطوة والناس يتكلمون في خطوتين. انتبهوا، كانوا يتكلمون أولا بعد أن يطرح المسألة، يذكر أبو حنيفة رأس المسألة ويصمت، فيتكلم الناس الكلام الكثير في وقت طويل، ثم يصمتون ويتكلم أبو حنيفة ولا ينطق أحد، فيتكلم في وقت أقل من الوقت الذي تكلمهم فيه، فهو يطرح ما عنده من المسألة، ثم يعودونهم مرة أخرى إلى الكلام كالمرة الأولى ليثبتوا هذه المسألة ويثبتوها في أفهامهم وفي ذاكرتهم. وفي المجلس الخاص كان صامتا طوال المجلس. انظر هنا إلى عنصر الصمت، في المرة الثانية أو في المجلس الخاص كان صامتا طوال المجلس، وفي المجلس العام كان صامتا طوال المجلس إلا فترة في المنتصف تكلم فيها كلاما متوسطا يطرح فقط المسألة، وهذا الوقت قبله وقت طويل لكلامهم وبعده وقت طويل لاستذكارهم وتحفظهم ما طرحه الإمام. الآن المشايخ يجلسون ويتكلمون والطلبة ينامون. رحمك الله يا أبا حنيفة، كان فطنا. تصوروا الآن معي لطبقت هذه الأساليب المتحضرة التي لا يفقهها ولا ينتبه إليها كثير من مدعي التحضر في زماننا، كيف يكون حال الطلاب؟ الآن الطلاب يذهبون ينامون في الدروس، ولو حدث تفاعل يكون التفاعل قليلا بين اثنين أو ثلاث ممن يجلس، بين اثنين أو ثلاثة ممن يجلسون تحت قدم الشيخ وبين الشيخ، والباقي ينام، هذا يستند إلى الحائط وهذا يستند إلى العمود وهذا يأخذ المصحف فيقرأ، وينشغلون هكذا ولا يتفاعل إلا القليل. ولكن أبو حنيفة رحمه الله كان يجعل المحادثة بين الطلاب أنفسهم ويجلس وهو يشاهدهم، هو الوالد رحمه الله. وهكذا كان العلماء في هذا الزمان، كانوا آباء مربين حانين قدوات قبل أن يكونوا ملقنين للعلم. رحمكم الله يا أسلافنا، رحمكم الله. أزيدكم حسرة، كان هناك ما هو أخص من ذلك، كان هناك ما هو أخص من ذلك الذي ذكرته عن حماد بن أبي حنيفة الذي رواه عن أبي حنيفة وأبي يوسف وزفر. روى خالد بن صبيح، خالد بن صبيح هذا روى عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى بعض المسائل، والإنصاف فإنه قد اختلف في توثيقه. قال: خرج أبو حنيفة من صلاة العشاء ونعله في يده، فكلمه زفر في مسألة فتجاريا فيها يتقايسان حتى نودي لصلاة الفجر وهما قائمان. يعني خرج ونعله في يده من صلاة العشاء من المسجد بعد صلاة العشاء، فكلمه قابله زفر، كلمه في مسألة فأخذ يتحدثان فيها ويتقايسان. كان زفر هو أقيس تلاميذ أبي حنيفة، أي كانت المسألة كلها في القياس. فتجاريا يتقايسان فيها حتى نودي لصلاة الفجر وهما قائمان. كيف يضيع الوقت بين العشاء والفجر عند الطلاب المعاصرين؟ عند الأخ فلان وفي بيت الأخ فلان، وندردش مع الأخ فلان، والأخ فلان عزمنا على كذا، أو نذهب لفلان. هذا دأب الشباب من المعاصرين. أما دأب أبي حنيفة وزفر فكان شيئا آخر. تجاريا يتقايسان في المسألة حتى نودي لصلاة الفجر وهما قائمان، فرجع إلى المسجد ليصلي الفجر، تمام، وصلي الغداء، ثم رجع إلى المسألة فلم يزال، يعني أيضا بعد الفجر، فلم يزال على ذلك حتى استقرت المسألة على قول أبي حنيفة. انظروا إلى الآلية التي يعمل بها تلاميذ أبي حنيفة مع أبي حنيفة. وإذا اعتبرنا ذلك نقلا غير موثق، فانظروا إلى طبيعة مجالسه الخاصة وعامة. لنحلم فقط، لنحلم بمجلس مثل مجالسه العامة، يجلس فيه مثل أبي حنيفة أو عشر معشار أبي حنيفة، ليتبع سلوك أبي حنيفة في التدريس وفي تعليم الطلاب. هل تريدون أن تعرفوا ماذا أنتجت هذه المنهجية؟ القضية ليست هي قضية شخص يحضر عند هذا الشيخ 15 عاما أو 20 عاما ثم كأن شيئا لم يكن. أنا حضرت للشيخ فلان، أحضر للشيخ فلان من 10 سنوات، حضرت له شرح كذا وشرح كذا وشرح كذا. القضية ليست هي قضية أنك تجلس وتسمع، فالأشرطة تملأ الدنيا، يمكن لأي شخص أن يسمع ويستفيد إن شاء الله. القضية ليست هي القضية، ليست هذه هي القضية. القضية قضية منهجية وسلوك في التدريس والتعليم. هل تريدون أن تعرفوا ماذا أثمرت هذه المنهجية لأبي حنيفة؟ يخبرنا بذلك أبو حنيفة رضي الله عنه، يقول: انظروا وتحسروا، ولكن لا تيأسوا، لا تيأسوا. يقول، يقول أبو حنيفة رحمه الله: أصحابنا هؤلاء 36، منهم 28 يصلحون للقضاء، ومنهم 6 يصلحون للفتيا، ومنهم 2 يؤدبان القضاة وأصحاب الفتوى. وأشار إلى أبي يوسف وزفر. هؤلاء اللذان كان يجلسان عن يمينه ويساره، أبو حنيفة، أبو يوسف وزفر، ما صفتهم من هذا العدد؟ يؤدبان القضاة وأصحاب الفتوى. هكذا أخرج أبو حنيفة، يقول، هو أخرج 36، يقول أصحابنا هؤلاء. انظر تكلم عن أولاده 36، يقول أصحابنا هؤلاء 36 منهم 28 يصلحون للقضاء. 36 تلميذا منهم 28 يصلحون للقضاء، ومنهم 6 يصلحون للفتية. 6 يصلحون للفتية، هكذا العدد 34. ومنهم 2 هما 35 والسادس والثلاثون. ومنهم 2 والسادس والثلاثون، ومنهم 2 يؤدبان القضاة وأصحاب الفتوى. وأشار إلى أبي يوسف وزفر، يؤدبان القضاة وأصحاب الفتوى، وأشار إلى أبي يوسف وزفر. طيب كيف كان من أخرج هذه المؤسسة؟ أبو حنيفة رحمه الله أخرج 28 يصلحون للقضاء، وستة يصلحون للفتية، واثنان يؤدبان القضاة وأصحاب الفتوى، وهما أبو يوسف وزفر. ماذا أخرج الأقزام الذين يتكلمون في هذا الإمام؟ أخرجوا ما يوجب عليهم الوضوء إذا أرادوا الصلاة. هذا هو الإمام أبو حنيفة، وتلك هي منهجية الإمام أبي حنيفة رحمه الله. وأسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من البارين بسلفنا وبأئمتنا وبعلمائنا ومربينا وفقهائنا، وأسأل الله جل وعلا أن يجعلنا على دربهم، وأن يوصلونا بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فهم أصحاب الأسانيد العوالي، لا في الرواية فقط، لا في الحديث، وإنما في دين الإسلام. فرحمهم الله تعالى رضي عنهم، وأفادنا الله جل وعلا منهم. وأقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.